أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ربنا ليقيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربي اجعلني مقيما الصلاة ربنا وتقبل.